القاهرة تقدم معلومة فعزومة معلومة فعزومة فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. تقديم السيد حسن. أيها الأصدقاء، أهلا بكم إلى لقاء جديد نحاول من خلاله أن نقدم الغذاء للجسم وللعقل وللقلب وللروح. وكما اتفقنا دائما، غذاء الجسم سوف يكون من خلال العزومة، أما غذاء العقل والقلب والروح سوف يكون من خلال الأفكار والفنون وتلك المعتقدات السامية التي تجعل من الإنسان إنسانا. معنا في هذا اللقاء الأستاذ منير أديب، الكاتب الصحفي المتميز الذي يقدم لنا دعوة مفتوحة لزيارة واحدة من محافظات مصر الجميلة. أهلا بك أستاذ منير. أهلا وسهلا بك يا أستاذ سيد وبكل المستمعين الكرام. يعني في البداية حضرتك دعوتنا إلى محافظة الشرقية، ومحافظة الشرقية كما هو معروف للدى الجميع هي العنوان الكبير لفكرة الكرم، صحيح؟ نعم بكل تأكيد. وفي الوقت نفسه حضرتك كاتب صحفي متميز، صاحب نشاط صحفي بين، وهذا يغريني في البداية أن أسأل عن الصحافة الورقية اليوم، واقع هذه الصحافة، مستقبل هذه الصحافة في ظل الصحافة الإلكترونية. يعني أولا أهلا بك يا أستاذ السيد، يعني هذه يعني زيارة يعني على الرحب والسعة، نحن سعداء بها. يعني أعتقد فيما يتعلق بفكرة الصحافة الورقية هي تندثر بالفعل، تنتهي، تختفي. صحيح يعني الورق ربما يكون له قيمة عند كثير من الناس، ما زال البعض يريد أن يقرأ الأخبار والتحليلات من خلال جريدة ورقية يملكها بين يديه، ولكن بدأت تختفي هذه الصحافة ربما لأسباب، قد يكون جزء من هذه الأسباب يعني أن هناك وسيلة أخرى ربما تصل الأخبار من خلالها إلى المستمع أو حتى المشاهد، لعل ذلك عبر التلفاز، عبر شبكة الإنترنت اللي ربما التليفون الصغير اللي بيمتلكه أي إنسان فيستطيع أن يقرأ الخبر بسهولة شديدة، الخبر الذي ربما عندما يريد قراءته في جريدة ورقية يستغرق 24 ساعة، الجريدة تطبع ثم تصل إليه الجريدة ثم يقرأ الخبر، حتى أن التحليل نفسه هو يسمعه في الوقت والحال، يعني دلالة الخبر، مغزى الخبر، تفاصيل هذا الخبر، يعني في الحال ربما يسمعه أو في نفس اليوم أو بعدها ربما بساعة أو بساعتين عبر الشاشات الكثيرة الممتدة سواء المصرية أو حتى العربية أو حتى عبر شبكة الإنترنت. وبالتالي لم يعد هناك مجال للصحافة الورقية، هذا الكلام كان يقال يعني منذ 10 أعوام، كنا نستوعب بعضه نصدقه والبعض الآخر لا نستوعبه، ولكن مع الواقع اندثرت الصحافة الورقية ولم يعد لها مكانا ولن يعد لها مكانا. ربما هذا المكان ما زال يحتله الكتاب، الكتاب لن يغب، ولكن أيضا يعني هناك كتب كثيرة أنت لا تستطيع أن تحصل عليها إلا عبر الوسيلة التكنولوجية، تستطيع أن تشتري كتاب لكاتب ربما في نهاية العالم، تعرف هذا الكتاب عبر وسائل التواصل المختلفة عبر الإنترنت، تشتري منه هذا الكتاب يصلك في دقائق بسيطة، ومن ثم تصل إلى ما تريد أن تصل إليه بهذه الوسيلة. فكرة أن يصل إليك الكتاب مطبوعا وأن تحتفظ به في مكتبتك وتستأنس بوجود هذا الكتاب وبالأوراق التي يضمها دفتي الكتاب، بات هذا أمر صعب. إذن الوسائل الحديثة جعلت وصول الخبر أو حتى التحليل والتعليق أو أي مادة صحفية أسرع وأسهل، لكن نعم. بالناحية أخرى خلخلت فكرة الصحفي المحترف، وأصبح القارئ يمكن أن يقفز إلى مقعد الكاتب الصحفي أو المراسل الصحفي أو المندوب الصحفي بأن يقدم هو، لا أقول فقط رد فعل على ما يكتب أو ينشر، لكن ربما يتحول المتلقي إلى مصدر للمعلومة أو الخبر أو التعليق حتى في بعض الأحيان. وهذه ميزة ربما تضاف إلى الصحافة الإلكترونية. ميزة أم عيب؟ أعتقد أنها ميزة، جعلت المتلقي لم يكن متلقيا ولكنه قد يكون مصدر للأخبار، وقد يكون كاتب، وقد يتفاعل معي فيما أكتبه. قديما لما كنا نقرأ الكاتب كنا عاوزين نتواصل معاه فنكتب له خطاب، فالخطاب قد يصل أو قد لا يصل، وقد تصل له خطابات كثيرة، وقد يصعب على هذا الكاتب أن يطلع على كل ما جاءه عبر البريد بصورة عامة. لكن أنت تستطيع أن تتفاعل مع المقال في التو اللحظة، يستطيع الكاتب أن يقرأ تفاعلك، ويستطيع قارئ آخر للمقال أو للتحليل أو لتقدير الموقف أو للدراسة أيا كان اللي أنت نشرها، إنه يتفاعل معك قارئ آخر، ومن ثم يصبح تفاعلك مادة أخرى ربما توضع بجوار المادة المنشورة للكاتب. ولكن في كل الأحوال أنا بعتقد إنه النشر الإلكتروني هي وسيلة تبدو في غاية الأهمية، ولكن هناك مساوئ أخرى أستاذ سيد، قد يكون منها أنك ملزم بصورة أو بأخرى بأن تنشر مادة يسمح النشر الإلكتروني بها، بمعنى لما بنيجي ننشر. لكن قبل فكرة الرقابة الإلكترونية على ما يتم نشره، ماذا عن المصداقية؟ يعني فكرة أنني عندما كنت أتعامل مع صحيفة ما أو صحفي ما، فهناك قدر من التواصل في المصداقية تجعلني أقبل هذا الخبر أو هذه الرؤية التحليلية أو التعليقية بدرجة ما من المصداقية. عندما يتحول المتلقي إلى مصدر للمعلومة أو للخبر أو للتحليل، ألا يهز هذا درجة مصداقية التلقي؟ أعتقد أنه نوع من التفاعل، وأعتقد أن أي تفاعل ما بين الكاتب المحترف وما بين القارئ، خليني أقول تجاوزا المحترف أيضا، هناك قراء يقرؤون باحتراف، يقرؤون بعمق، ينتظرون ما يكتبه الكاتب، وهناك بعض القراء هم كتاب محترفون ولكن ربما لم يكتشفوهم أحد، أو ربما أثروا عدم الكتابة، أو ربما أرادوا أن يكتبوا أقل مما يقرأوا. في النهاية هناك قارئ محترف، هذا القارئ المحترف هو يتفاعل بصورة أكبر مع الكاتب، وهناك نوع من الفلترة تقوم بها بعض الصحف الإلكترونية، بمعنى بأنها لا تسمح بنشر كل ما يكتب، لأنه هناك درجة من المصداقية، وتعتبر أن المادة التي تنشر في شكل تعليق لا بد أن تتناغم بصورة أو بأخرى مع السياسة التحريرية. قد يكون منها الصدق جزء منها، ولكن يبقى في النهاية إنه أنا لما بنشر إلكترونيا لا بد أن يكون النشر في نطاق أضيق بكثير مما يكتب في الصحافة الورقية، بمعنى إن اللي بيمسك الموبايل عشان يقرأ مادة عليه، أو بيمسك التاب أو اللاب أو حتى شاشة الكمبيوتر، لا يمكن إن هو يقعد فترة طويلة، ولا يمكن أن يقرأ المادة الخاصة بك. بنفترض إن هو بيقعد من 7 دقائق لـ10 دقائق لربع ساعة أو تلت ساعة، هو عاوز يدخل على موقع إلكتروني يقرأ 3-4 مواقع ويقرأ 5-6 مواد في القصة اللي هو داخل يقرأ فيها. فبالتالي أنا ما ينفعش أديله 2500 كلمة أو 3000 كلمة فأقول له بعد إذنك أنت التلت ساعة دول هيبقوا نصيبي أنا. فهنا ببقى أنا ملتزم بنوع من التركيز وبعدد كلمات أقل وبعنوان واحد وليس بأكثر من عنوان، وقد أستغني عن بعض الإفادات. البعض الإفادات التي قد لا تكون مهمة في ذات الموضوع، لكن في الصحافة الورقية أنا ممكن بأخذ راحتي، ممكن بنشر على نص صفحة، بنشر على صفحة كاملة، يبقى عندي مساحة للنشر أعتقد قد تكون أكبر. هذا على مستوى المساحة. هل اللغة أيضا تغيرت؟ اللغة التي أكتب بها في الصحيفة الورقية تختلف عن اللغة التي أكتب بها في الصحيفة الإلكترونية أو مفهوم التيكاوي الصحفي؟ نعم، هو فعلا صحافة التيكاوي الصحافة الإلكترونية. أنت تريد أن تكتب بلغة تبدو سهلة بسيطة، تعبر عن المعنى ولا تعبر عن جمال اللغة، لأن هناك من يريد أن يطلع وأن يطلع سريعا. بالضبط عامل زي وجبة التيكاوي، أنا عاوز بس أسد بيها جوعي لكن مش عاوز أستمتع قوي بالأكل. بستمتع قوي بالأكل بالصحافة الورقية، ولذلك تجد أناس الآن يبحثون عن الجريدة الورقية. هؤلاء من يريدون أن يستمتعوا بالقراءة، هؤلاء الذين جمعتهم ومدالت تجمعهم علاقة بالورق. هو ريحة الحبر بالنسبة له تبدو ملهمة، تبدو ملهمة في قراءة المادة، عاوز يقرأ باستمتاع مش لمجرد القراءة ولا لمجرد المعرفة. ولذلك دايما لما الصحافة الإلكترونية فتيكاوي سريع بعنوان سريع بعناوين بسيطة بإفادات تبدو سريعة، وقد لا تكون هذه الإفادات مفيدة في حقيقة الأمر. هكذا تكون الصحافة الورقية. فمرات يختلط عليك الأمر، هذا مقال لكاتب أو مقال لقارئ ربما لا يحسن التعبير أو لا يحسن الكتابة. أستاذ منير، ما دمنا نتناقش في قضايا الصحافة والإعلام، هناك ظاهرة لافتة منذ أكثر من عقد من الزمان، وهي أن عددا من الصحفيين انتقلوا من الصحافة الورقية إلى الصحافة المسموعة والمرئية، أولا كرؤساء تحرير لبعض البرامج، ثم انتقلوا من خلف الكاميرا إلى أمام الكاميرا، وأصبحت هناك أسماء لصحفيين كبار تحولوا من صحفيين إلى مقدمي برامج أو مذيعين على الشاشات المختلفة. هذا أضر بالصحافة أم أفادها؟ أضر بالشاشات أم أفادها؟ أحدث نقلة إيجابية أم سلبية أم هذا وذاك؟ أعتقد هذا وذاك. يعني أعتقد هناك من الصحفيين من أضاف إلى الشاشة، هناك من خصم من رصيده في الكتابة وأضاف إلى الشاشة، وهناك من خصم من الشاشة وخصم من رصيده الصحفي للأسف الشديد وأساء إلى ذلك. يعني أنا أتقابل مع كثيرين ممن يقومون بإعداد المادة، هو بدرجة باحث، هو يعد المادة ويعدها بعمق ويبحث عن الضيف الذي يضيف للمادة، ودائما لا يبحث عن الأسماء التي تبدو مشهورة أو التي تبدو موجودة على الساحة، هو يبحث عن أشخاص لم يظهروا وكأنه يريد أن يذهب إلى الرحيق البعيد فيكتشف آخرون. فعندما نفاجأ بأنه بعض الصحفيين هم شغالين صحفيين، فنفاجأ أنه هو يدخل على هذه المهنة، بعضهم وليس كل هؤلاء، هو يبحث عن المال، هو يريد أن ينجز مهمة هي ربما وضعها على كتفه، فشغل بقى التيكاوي انه هو بيبحث عن الشخص اللي هو ربما بيظهر على الشاشة بالفعل ليعيد تقديمه مرة أخرى. ما يجري على فكرة الإعداد يجري أيضا على فكرة التقديم، ولذلك هو يبحث عن الموضوعات التي تحدث شو إعلامي. وللأسف كثير من الصحفيين قد لا يحسن اللغة، فبالتالي هو عندما يذهب إلى الميكروفون هو لا يستطيع أن يقدم، لأنه لغته المكتوبة قد تكون أرقى، لكن ما بعرفش يقول كلمتين على بعض. هناك كثير من الكتاب هو يكتب مقال جيد لكنه لا يستطيع أن يتحدث، لما بيتحدث يبقى حديثه يبدو متواضع. في الوقت ذاته هناك دائما فكرة العمود الصحفي، يعني نحن كنا نبحث عن أحمد بهاء الدين، مصطفى أمين، جلال الدين الحمامسي، سلامة أحمد، سلامة أحمد بهجت، أنيس منصور، كل هذه الأعمدة، سواء يوميات، مواقف، دخان في الهواء، صندوق الدنيا، نصف كلمة، إلى آخره. أين ذهب كاتب العمود الذي تنتظر الساحة رأيه في موقف ما أو في حدث ما أو تحليله لهذا الموقف أو الحدث؟ يعني إذا كنت تبحث عن هؤلاء فأنا أبحث عنهم بالفعل يعني، وأنا يؤسفني يعني أقول ذلك. ولذلك دائما نبحث عن هؤلاء ربما في الصحافة العربية. يعني أنت ذكرت أسماء كانت أعلام حقيقية في الصحافة المصرية، وكان كثير من الصحف العربية تستضيف هؤلاء إما بأعمدة أو يظهروا ربما على شاشات بعض الشاشات العربية ليتحدثوا. فهؤلاء كانوا يجيدوا الكتابة ويجيدوا الحديث، ولديهم من العمق ما تستطيع أن تصف أن هذا مشروع مفكر أو مفكر، ليس مجرد كاتب صحفي. وهناك مقالات كتبها هؤلاء أثرت وغيرت مجرى الحياة، وهناك أسماء كبيرة ولامعة من كتاب صحفيين، يعني السلطة السياسية في أوقات كثيرة كانت تستعين بما كان يكتبه هؤلاء، وربما كانت تستفيد بما يكتبه هؤلاء، لأن هؤلاء كانوا يقودون الأمة ويعبرون عن الرأي العام بشكل حقيقي، وكانوا يوجهون السلطة الثقافية والفكرية والسياسية في أوقات كثيرة. غابت هذه الأسماء وبات هناك جيل، إنجاز التعبير التيكاوي، الجيل الذي يبحث عن الخبر، الذي يريد أن يسمع أكثر مما يقرأ، ثقافة السمع، حتى باتت هذه الثقافة ثقافة مشوهة. أنا أريد أن أسمع المختصر المفيد ليس بعمق. فللأسف يعني اختفى هذا الجيل، ولم يعد هناك جيل آخر يمكن أن نسميه بجيل العظماء لكتاب كبار، بل بتنا نقرأ مقالات يعني أصحابها ليس لديهم عنوان أو فكرة يكتبون فيها. يعني كنا كل يوم يعني نستيقظ لنقرأ ماذا كتب أحمد بهجت أو ماذا كتب مصطفى أمين أو مقالات أحمد بهاء وغيرهم من العظماء. الآن باتت الجرائد والصحف فارغة، ولم يعد هناك قراء يعني يبحثون عن هؤلاء الكتاب، بل وجدنا يعني هناك من يعبر عن وجهة نظره بصورة تبدو مختصرة. بدأ يبحث الكاتب عما يريده القارئ، قديما كان يبحث القارئ عما كان يريده الكاتب، ولذلك كنت ترى أن الكاتب دائما يعني ما بين فكرة جديدة مختلفة وما بين كتابة تبدو بديعة وساحرة، فكان يستمتع هؤلاء الكتاب بهذه الكتابات. أيضا فكرة انتشار كليات وأقسام الإعلام، هذا الانتشار الواسع جدا هل أمد الصحافة بشكل خاص والإعلام بشكل عام بكوادر إعلامية جيدة أم هبط بمستوى تأهيل الإعلامي؟ قولا واحدا في تقديري الخاص هبط، أو على الأقل لم يستطع أن يقدم نماذج جيدة. يعني لم يكن من خلال مثلا 40-50 سنة لم تكن أقسام الإعلام في الكليات المختلفة بهذه الصورة من الانتشار، ورغم ذلك كنا نجد كتاب كبار وشعراء عظام، وكنت تجد كثير من الكتاب يعني هو كاتب وشاعر، كاتب وفنان يعني. لكن الآن لا نجد كاتب الذي يكتب ليس لديه حس باللغة، وللأسف شديد أقسام الإعلام أيضا قدمت وجبة التيكاوي لهؤلاء، فوجدنا يعني للأسف شديد، وهناك كتابات كثيرة ربما أطلع عليها لصحفيين هو مش عارف همزة القطع من الوصل، هو لا يحسن التعبير. يعني أنا مرات أسأله أنت عاوز تقول إيه، مرات يا أستاذ سيد هو مش عارف يعبر عن اللي جواه، فمرات بتحاول تقرأ اللي جواه، لا هو عارف يكتب ولا عارف يعبر بالكتابة ولا عارف يقولك ده في نقاش متصل بينك وبيني. إذن نذهب إلى محافظة الشرقية ونقبل الدعوة من الأستاذ منير أديب، ونذهب إلى قرية صفت الحنة، مركز أبو حماد. جميل جدا، ماذا سنجد في صفت الحنة؟ يعني هذه قرية من أهم القرى الموجودة في محافظة الشرقية، قرية لها سمت ديني وسمت أثري وسمت فكري وسمت سياسي. إن شئنا أن نقول تجاوزا، قرية لا تتعدى مساحتها تجاوزا كيلومتر، فيها على سبيل المثال 4 نواب، 2 منهم في مجلس النواب و2 آخرين في مجلس الشيوخ، رغم أن الدائرة نفسها هي دائرة متسعة تحوي عشرات القرى الأخرى المختلفة. وهذا ربما يعبر عن أهمية هذه القرية من الناحية السياسية، هذا إنتاج القرية سياسيا يعني. نعم. ولذلك تجد هناك ثقافة سياسية لدى أغلب من ينتسبون أو الموجودون في هذه القرية. أما فيما يتعلق بميراث هذه القرية فتجد هذه القرية على سبيل المثال قديما كان يوجد فيها الإله يسمى سبدو، وهو إله الشرق، هذا الإله عند المصريين القدماء، وهذه القرية تحديدا يقال أن نبي الله يوسف استقبل عليه السلام استقبل نبي الله يعقوب وإخوته في هذه القرية، وهذه القرية جاءها أيضا الهكسوس لأنها هي قرية تتبع مركز أبو حماد، ومركز أبو حماد على مقربة من حدوده من مركز بلبيس، ومركز بلبيس هذا المركز كان عاصمة قديمة للهكسوس، وكان أيضا مركزا عسكريا ربما للهكسوس على امتداد ربما فترات زمنية طويلة. الشرقية كمحافظة هي غارقة على بئر كبير من الأثار، معروفة الشرقية بالأثار الكثيرة لأنها كانت مركز للحضارة في وقت من الأوقات. هذه القرية هي قرية مميزة داخل المركز من الناحية الدينية والسياسية والفكرية كما ذكرت لسيادتك. الطعام في محافظة الشرقية هل ما زال يحتفظ بخصوصية مصرية مميزة في هذه المحافظة، أم جرى عليه ما جرى من أحداث العولمة؟ يعني أولا الشرقية معروفة بالكرم. صحيح، الشرقية معروفة أنهم يحسنون استقبال الضيف، لهذا قبلنا الدعوة دون شرط أو قيد، وهي يعني دعوة فوق الرأس يعني نحن نشرف بهذا الوجود يعني لكم. والشرقية دائما ترحب بكل ضيوفها. للأسف الشديد ليست الشرقية فقط، وإنما أغلب القرى في أغلب المحافظات في مصر كلها، يعني تجد بعض القرى للأسف أصبح فيها يعني محلات ومطاعم للوجبات السريعة، وباتت الأجيال الصغيرة يعني تحبز هذا النوع من المأكولات، وهذا انعكس بصورة كبيرة على كل مناحي الحياة. ولكن ما زالت الأسر يعني تحافظ على بعض العادات وبعض التقاليد المرتبطة بالطعام، حتى يعني يقول لك هذا موسم للطعام، لابد أن يؤكل فيه اللحوم، لابد أن تقدم فيه وجبات معينة من الطعام. بعض الوجبات أو بعض الحلوى تسمى بأسماء المناسبة، عاشوراء. صحيح صحيح. وتفاجأ أنه القرية يعني دائما الوجبة الرئيسية، وجبة الغذاء، دائما تقدم مع أذان المغرب وليس في منتصف اليوم، لأنه في النهاية في رب للأسرة بيروح المزرعة أو الغيط بتاعه بيجي في نهاية اليوم، الأسرة تجتمع على المائدة بيسموها الطبلية، فبالتالي بيقدم الطعام في هذا التوقيت ويكون ثمة احتفال واحتفاء بالمناسبة من خلال الطعام. هذا نجده في مناسبات كثيرة، ودائما يكون هناك ارتباط ما بين أكل اللحوم وما بين هذه المناسبات الدينية. صحيح اللحوم بتقدم في أوقات مختلفة وليس لها موعد محدد في أيام الأسبوع أو في أيام الشهر، ولكن دائما تكون هذه المناسبات مرتبط بها إما اللحم أو حتى الحلوى، وغالبا بل ودائما تجتمع الأسرة بأكملها، حتى أن الأسرة ربما يكون هناك فرد بيدرس في الجامعة، حضوره للمحاضرات ربما يستلزم منه أن يأتي في توقيت ما، أو ربما فرد يؤدي الخدمة العسكرية فبينزل في توقيتات معينة، فالأسرة حريصة أن تجتمع بكل أفرادها في توقيت معين في هذه المناسبة، وأيضا في وقت زمني يجتمع فيه الأسرة ربما يكون نهاية اليوم. يعني من الأمور المعروفة في ميدان التربية أن الوجبات ليست وجبات فقط، أنها تقوم بدور مهم جدا في التواصل بين أفراد الأسرة وفي نقل كثير من العادات والتقاليد من جيل إلى جيل. ولذلك علماء التربية وعلماء الاجتماع يدعون دائما إلى تقديس موعد ثابت ومحدد تجتمع فيه الأسرة على الطعام، ليس مهما ما يقدم من طعام بقدر أهمية الاجتماع في ذاته. طبعا طبعا اللي حضرتك بتقوله ده وجهة نظر أكثر من رائعة لهذه الزاوية، ولذلك تجد من تربى على القيم يقول لك مثل وعبارة أنا تربيت على طبلية أبويا. وأعتقد أنه المقصد من هذا المثل أنه أنا قعدت على هذه الطبلية مش أكلت بس، بل وتعلمت ما ذكرته من قيم، أنه لابد أن يكون هناك تواصل، والدي بما يحمل من قيم، والدتي والجدة وإخواتي الكبار يحملون قيم، فهذه القيم وصلت إلي عبر هذه الطبلية، عبر تناول هذا الطعام بهذه الصورة وبهذا الشكل. ولذلك دائما يقول بعض المصريين أنا اتربيت على طبلية أبويا. يعني ضيافة كريمة في محافظة مهمة هي محافظة الشرقية، معلومات ثرية من خلال هذا الكاتب الصحفي بالغ التميز الأستاذ منير أديب، الذي سعدنا بأن كنا نحن ضيوفا عليه في معلومة في عزومة. شكرا لك أستاذ مولانا. أنا اللي بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ سيد، والشكر موصول يعني لكل المستمعين الكرام. في الأسبوع القادم نلتقي مع معلومة في عزومة. فكرة وأعداد أحلام أبو نوارة. تقديم السيد حسن.